من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير يا كريم لك نصلي ونسجد يا مولانا نسألك بصلاة خاشعة نسألك بركوع وسجود لك يا ربنا أن تشفي وتعافي وترفع البلاء وتنصر على الأعداء الأنداء من الإنس والجان أجمعين تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود السجود السجود كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب واسجد واسجد واقترب تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يا ربنا يا عظيم عليك بمن كان بيننا وبين ركوع وسجود يؤذينا ويخنق الأنفاس أنت حسبنا عليه وعلى عدته وعتاده أنت حسبنا عليه وعلى عقده في الرأس وفي سائر الجسد اللهم إنا نسألك يا ربنا بركوع وسجود لك بين يديك في الفرائض والنوافل إلا أعنتنا يا مولانا أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وقض لنا ولا تقض علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا وأذن يا ربنا بالشفاء كما أذنت بوقوع البلاء يا سامع الدعاء تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بسجدات في الظلمات نسألك بها يا رب الأرض والسماوات نسألك يا ربنا بدمعات في سجدات بين يديك إلا كفيت وأعطيت وعصمت يا ربنا وشفيت نسألك يا ربنا الحظ العظيم نسألك يا ربنا الخير الكثير نسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما وتوفيقا عظيما اللهم إنا نسألك بالسجدات والدمعات بين يديك اللهم إنا نسألك نصرا عظيما على من بغى وسحر وحسد وحقد من الإنس والجان اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم يوم الدين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك بالركوع والسجود بين يديك يا ربنا أن تثبتنا على ذلك ما حييناك. ونسألك الميتة الحسنة يا ربنا بين يديك ركعا وسجدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تجعل الشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا ولا طريقا ولا نصيرا يا ربنا. نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تراهم ركعا سجدا، نسألك يا ربنا بالركوع والسجود إلا أذنت بالشفاء، إلا طهرت الرأس والبدن والحظ والنصير، إلا طهرت الجسد، إلا طهرت الروح والنفسية يا مولانا، إلا طهرت الروح والنفسية، الروح والنفسية والنفسية والنفسية مما أثر عليا وممن سكنها. تراهم ركعا سجدا، نسألك يا ربنا بالركوع والسجود بين يديك، إلا طهرت الرأس والبدن يا ربنا من آثار السحر والعين والحسد والعقد والنفس والمس يا مولانا. اللهم طهر الرأس والجسد، اللهم طهر الحظ والنصيب، اللهم طهارة يا ربنا من السحر العظيم والحسد الشديد ومن العيون ومن الأنفس والعقد يا مولانا. وما كان خاصا على الزواج، وما كان خاصا على الزواج وبين الأزواج تفريقا، وبين الأزواج تفريقا، أبطلوا يا ربنا. وما كان على المرض والتعب والسقم يجدد في الجسد، وما كان على الجنون والخبال، وما كان على الجنون والخبال وعدم الإدراك وعدم الوعي، اللهم أبطل يا ربنا ذلك كله، ما كان في الرأس وما كان في الجسد. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. اجعلنا منهم يا ربنا، اجعلنا منهم يا ربنا، اجعلنا منهم يا ربنا، وثبتنا وانصرنا يا ربنا بالركوع والسجود، وارزقنا يا ربنا بالركوع والسجود لك يا رب العالمين، واشفنا يا ربنا بالركوع والسجود يا ربنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية يا مولانا، نسألك بالركوع والسجود يا ربنا، نسألك بالركوع والسجود بين يديك يا مولانا، نسألك بالركوع والسجود شفاء، شفاء لا يغادر سقما، وعفوا وعافية، وعفوا وعافية، وعفوا وعافية، ورزقا رغدا، وحظا عظيما، وحظا عظيما، وحظا عظيما، وحظا عظيما، وغلبة لنا يا مولانا، ونصرا لنا على أعدائنا من الإنس والجان أجمعين. اللهم انصرنا يا ربنا على نفسك، على نفس ومس، على نفس ومس، سكن الرأس والجسد، نسألك بالركوع، نسألك بالركوع لك والسجود، نسألك يا ربنا بالركوع لك والسجود، إلا أعنتنا، إلا أعنتنا، إلا أعنتنا ونصرتنا على مس، على مس ونفس، على مس ونفس، على مس طيار، طيار، على جن الريح يسابق الريح، على جن أسد، أسد وأسود، وعلى من يترصد، وعلى من يترصد، وعلى المتربص بنا، وعلى المتربص بنا، وعلى ملوك الجن، من سكن الرأس ومن كان حول الرأس، ألا نسجد لك يا ربنا، ألا نركع لك يا ربنا، أن يثقل الرأس عند الركوع، أن يرفعه عند السجود، أن يرفعه عند السجود، لا يريدنا أن نسجد لك، لا يريدنا أن نركع لك، لا يريدنا أن نطيل سجودا بين يديك، يا ربنا يا ربنا، حل بيننا وبينهم، حل بيننا وبينهم، حل بيننا وبينهم، واجعل بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوههم، وجوههم، وجوههم من اثر السجود نور، نور على نور، نور على نور. تبارك الله، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة. تبارك الله، تبارك الله على جمال الوجه، على نور في الوجه، على نور في البصيرة، على نور، على نور في البصيرة، على نور في البصيرة، على نور في الوجه، على نور في السمع، على نور في البصر. تبارك الله، تبارك الله على نور بين أيدينا، على نور بين أيدينا. تبارك الله، تبارك الله على نور بين اليدين، على نور بين اليدين، على نور، نور، نور محيط بنا، على نور، نور، نور نحن فيه، نحن فيه من قبلك يا ربنا، نحن فيه من رضاك يا ربنا، نحن فيه من رحمتك يا ربنا. نور على نور، نور سيماهم في وجوههم، في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، من أثر السجود، من أثر السجود، من أثر السجود، من أثر السجود. تبارك الله، تبارك الله على سجود طويل، على سجود طويل، على سجود كثير لك يا ربنا. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. أجب يا ربنا لنا الدعاء، أجب يا ربنا الدعاء في السجدات، السجدات. أطلع يا ربنا الأسحار بالسجدات، بالسجدات يا الله يا رب الأرض والسماوات. اللهم اطل يا ربنا الاسحار بالسجدات، بالسجدات لك يا ربنا، بالسجدات لك يا ربنا، بالسجود لك يا ربنا، بكثرة السجود، بكثرة السجود، بطول السجود، بطول السجود يا ربنا يا معبود، يا ربنا يا ودود، يا ربنا يا ودود، يا ربنا يا معبود. نسألك يا ربنا، نسألك، نسألك بالسجود بين يديك، نسألك يا ربنا بالسجود لك يا ربنا، خاضعين، خاضعين، خاضعين أذلة، منكسرين فقراء لرحمتك يا ربنا، فقراء لرحمتك يا ربنا، فقراء لعافيتك يا ربنا، فقراء لغناك يا ربنا، فقراء لرضاك يا ربنا. نسألك بالسجود بين يديك، نسألك بالسجدات، بالسجدات، نسألك بالسجدات يا رب الأرض والسماوات. إلا عافيت من الأسحار، إلا عافيت من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، والأحساد، والأحساد، والأحساد، والأحساد، إلا عافيت من الأسحار كلها، كلها، كلها، والأحساد، والأحساد، والأحساد كلها، كلها، كلها، والأنفس، والأنفس، والأنفس، والعقد، والعقد، والعقد، والعقد، والعقد كلها، كلها، كلها، إلا عافيت يا ربنا من المسوس، من المسوس الظالمة، من المسوس الظالمة، والعاشقة، والعاشقة، والمفرقة، والمفرقة، والمعطلة، والمعطلة، والممرضة، والممرضة يا ربنا، والمنتقمة، والمنتقمة، والمنتقمة. إلا عافيت الرأس والجسد من البلاء، من البلاء، من الآلام، من الآلام والأوجاع. إلا عافيت الرأس، إلا عافيت الرأس مما فيه وممن فيه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الآن يخرج البلاء يا رب الأرض والسماء. نسألك بالسجود، بالسجود الآن يا ربنا يخرج البلاء، يخرج البلاء بأمرك يا ربنا، بأمرك يا ربنا يخرج، بأمرك يا ربنا يخرج. واحفظ يا ربنا حواسنا عند خروج الأسحار، عند خروج السحار. احفظ يا ربنا السمع والبصر، احفظ يا ربنا النطق ونظارة الوجه وجمال الشعر، والعقل، والعقل، والعقل، والعقل، والعقل، والعقل، والمخ، والمخ، والمخ، والدماغ، والدماغ، والدماغ. احفظ يا ربنا بحفظك، احفظ يا ربنا الراس عند خروج الأسحار والسحار. يا ربنا، يا ربنا فجر يا ربنا العقد تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا. عباد الله، عباد الله، عباد الله، عباد الله، يفجرونها تفجيرا. عباد الله، عباد الله. نسألك يا ربنا بالسجدات، نسألك يا ربنا بسورة البقرة، نسألك يا ربنا بسورة البقرة، نسألك يا ربنا بالقرآن، بالقرآن، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح، نسألك بالسجود، بالركوع والسجود بين يديك. تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. بسم الله، بسم الله. نسألك يا ربنا بالركوع بين يديك والسجود، والسجود، والسجود. نسألك بالسجود الطويل، نسألك يا ربنا بالسجود الكثير بين يديك، بين يديك. إلا أبطلت سحرا في الرأس، إلا أبطلت عقدا في الرأس، إلا أحللتها يا ربنا. فجر يا ربنا العقد، فجر يا ربنا العقد تفجيرا، ما كان في الرأس وفي سائر الجسد. ما كان في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تراهم تراهم ركعا سجدا. تبارك الله تبارك الله. فيما هم في وجوههم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود. نورا على نور يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين واسجدي واسجدي واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين. تبارك الله تبارك الله. على ركوع على سجود. بين يديك عظيم بين يديك طويل بين يديك كثير. يا ربنا يا ربنا في الفرائض والنوافل في الفرائض والنوافل نسألك حبك يا ربنا نسألك قربك يا ربنا. كلا لا تطع لا تطعه واسجد واسجد واقترب. تبارك الله تبارك الله. على ركوع عظيم على سجود عظيم بين يديك يا عظيم نسألك بالسجود نسألك بالركوع والسجود والسجود والسجود. إلا أجبت الدعاء إلا كشفت البلاء إلا نصرت على الأعداء إلا أذنت بالشفاء. يا رب الأرض والسماء فجر يا رب العقد تفجيرا يفجرونها تفجيرا. عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجر يا رب العقد وحل يا رب العقد. ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الجسد ما كان في الرأس وفي الجسد سحرية وحسدية ومن آثار العيون وأنفس ونظرة ونظرة قوية. على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الشعر على الشعر وعلى المخ والعقل وعلى المخ والعقل وعلى المخ والعقل على مخ على عقل على عقل الرزين على مخ على مخ. مدبر مدبر مفكر مفكر مفكر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على فكر سديد على عقل الرزين على فكر سديد وعلى جمال الشعر والوجه والوجه والوجه والوجه. على جمال العينين على جمال العينين على جمال على جمال تقاسيم الوجه يفجرونها تفجيرا. فجر يا رب العقد كلها فجر يا رب العقد كلها بالسجود بالسجود بإطالة السجود بإطالة السجود بكثرة السجود بكثرة السجود بكثرة السجود بالمحافظة على الصلاة على الصلاة على الصلاة. أقيم الصلاة أقمنا الصلاة أقم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة أقم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة أقم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة أقم الصلاة. إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر. تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا. فتبارك الله فتبارك الله. على صلاة خاشعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تبارك الله تبارك الله. على خشوع وخضوع على خشوع وخضوع على كثرة ركوع وسجود وعلى قيام الليل وعلى قيام الليل وعلى قيام الليل. تبارك الله. على قيام الليل على قيام الليل والناس نيام والناس نيام في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام. يا ربنا نورك نورك نورك الآن يا ربنا نسألك نورك الآن يا ربنا نسألك يا ربنا به تحرق الظالمين تحرق الفاجرين تحرق الظالمين تحرق من سكن الرأس وملك الجسد بنورك يا نور السماوات والأرض نور على نور تراهم ركعا سجدا سيماهم سيماهم سيماهم في وجوههم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود رحمك يا ربنا بمن غلب على أمره بمن غلب على أمره فلم يسجد بمن غلب على أمره بمن غلب على أمره فلم يسجد فلم يسجد فلم يركع فلم يركع فلم يصل فلم يصل فلم يصل بين يديك صرفه صارف صرفه صارف صرفه صارف صرفه صارف صرفه مس يا الله يا الله رحمك يا الله رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا لمن أراد الركوع والسجود لك فصرفه صارف فصرفه صارف يهودي ونصراني يهودي نصراني مجوسي ملحد شيعي ظالم يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تقطعنا منك يا مولانا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفي أن تشفي أمتك شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لها وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين بسم الله تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم في وجوههم من أثر السجود كلا لا تطع كلا لا تطع لا تطع لا تطع كلا لا تطع كلا لا تطع واسجد واسجد واقترب كلا لا تطع كلا لا تطع كلا لا تطع كلا لا تطع كلا لا تطع كلا لا تطعه واسجد واسجد واسجد واقترب واسجد واقترب يا مريم يا مريم يا مريم اقنتي لربك اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين رحمك يا ربنا لمن أراد السجود لمن أراد إطالة السجود لمن أراد إطالة السجود فصرف فصرف فصرف مكر به فصرف كيد عليه كيد له فصرف يا رب يا رب يا رب يا رب عليك يا ربنا لمن صرف لمن صرف عن السجود لمن صرفنا عن السجود لمن صرفنا عن إطالة السجود لمن آذانا عند السجود لمن خنق لمن خنق لمن كتم الأنفاس لمن خلق لمن خنق لمن كتم الأنفاس عليك يا ربنا لمن ظلم عليك يا ربنا باليهودي باليهودي باليهودي والنصراني عليك باليهودي والنصراني عليك باليهودي والنصراني والمجوسي والمجوسي والملحد والكافر والكافر عليك بهم يا ربنا أجمعين عليك يا ربنا بالحسود بالحسود بالحسود حسدنا على الصلاة حسدنا على الصلاة حسدنا على الطاعة والعبادة حسدنا على الركوع والسجود تراهم ركعا سجدا حسدنا على نورك يا ربنا في الوجوه في الوجوه حسدنا على النور حسدنا على النور حسدنا على سعادة بالغة عند صلاة خاشعة حسدنا على سعادة بالغة عند صلاة خاشعة عند صلاة خاشعة عند صلاة خاشعة حسدنا على قيام الليل على قيام الليل على قيام الليل على قيام الليل على قيام الليل حسدنا على أداء الفرائض حسدنا على أداء الفرائض اللهم عليك بهم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود كلا لا تطعه واسجد واسجد واسجد واسجد واقترب بسم الله بسم الله أطب يا ربنا أثرا في الرأس وفي سائر الجسد يا الله يا عظيم اللهم أطب يا ربنا سحرا سحرا أكلوه وشربوه عقدوه في الراس، عقدوه في البطن، عقدوه في المخ، عقدوه في المخ وفي المخيخ، عقدوه على العقل، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، عقدوه على العقل، على العقل والإدراك، عقدوه على العقل، على العقل والإدراك، عقدوه في البطن، في البطن، في البطن، ربطوه بالسر، ربطوه بالسر، ربطوه بأسفل الظهر، ربطوه بأسفل الظهر، ربطوه بأسفل الظهر، ربطوه بالعمود الفقري، ربطوه في رحمها، عقدوه في رحمها، عقدوه في رحمها، اللهم اطهر يا ربنا، واحي يا ربنا هذه العقادة، اهي ربنا عقدا مربوطة بالسجود، بالسجود لك يا ربنا، بالركوع لك يا ربنا، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، مكتوبة مكتوبة، منفوذة منفوذة، اللهم اطهر السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اطهر يا ربنا سحر تعطيل، تعطيل عن زواج ودراسة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اطهر يا رب الأسحار كلها، اطهر يا رب سحر تفريق، بالسجود بالسجود، نسألك يا ربنا بالسجود بين يديك يا ربنا، لا سألك بالركوع والسجود بين يديك، يا ربنا يا ربنا تبطل الأسحار كلها كلها كلها، والأحساد والأحساد أن تبطلها أسحارا أسحارا أسحارا عظيمة، أسحارا أسحارا أسحارا مشتركة، مشتركة بين زوجين، مشتركة بين طليقين، مشتركة بين زوجين، بين زوجين وطليقين، فاطل يا رب سحرا عظيما، فاطل سحر الأقارب الأقارب، نسألك بالسجود بالسجود، فاطل يا رب سحر الأقارب والجيران، فاطل يا رب سحرا من خطيب، من خطيب وأهله، من خطيب وأهله، أطل يا ربنا سحرا عظيما من الأصدقاء من الأصدقاء من الصديقات من الصديقات، أطل يا رب سحر العمال العمال والخادمات والخادمات، أطل يا رب سحر خفية مخفية، أظهر يا ربنا لنا خفية مخفية، أطل يا رب الأسحار كلها كلها كلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا رب الأسحار كلها، والأحساد والأحساد والأحساد، نسألك بالسجود بالسجود، أطل يا رب الأحساد كلها، وآثار العيون العيون العيون العيون، والعقد والعقد والعقد، أطلها يا ربنا بسم الله بسم الله، أطلها يا ربنا من الرأس، أطلها يا ربنا من الفكرة، أطلها من الوجه، من الوجه الحسن، من الوجه الحسن، قبحه عند زوجه، قبحه عند زوجه، أطل يا ربنا هذه العقد، أطل يا ربنا هذه العقد، رحمك يا ربنا بوجه، رحمك براس، يركع لك ويسجد، يا ربنا طهره يا ربنا، طهره يا ربنا من السحر، طهره يا ربنا من العقد، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا من عقد القبح، من عقد القبح والتشويه، من عقد القبح والتشويه، من عقد القبح والتشويه، عند زوج عند زوجة، عند خاطب عند خاطب، عند زوجة عند زوجة، عند خاطب عند خاطب، وعند من يأتي للخطبة، وعند من يأتي للخطبة، يا الله يا الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها فكها، الآن نسألك يا ربنا بالسجود، بالسجود والركوع بين يديك، أن تبطل الأحساد كلها، أثر عيون عيون عيون عيون عيون حاقدة، عيون عيون عيون منتقمة، عيون عيون عيون حاسدة، عيون عيون عيون مجرمة، عيون عيون عيون عيون منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة، حاسدة حاقدة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، من آثار عيون عيون عيون، من أنفس من أنفس تغلي تغلي تغلي تغلي تغلي تغلي، تفوح تفوح وتفور، تفوح وتفور، عليها من شدة الحسد، من شدة الحسد والغيظة، من شدة الحسد والغيظة، من شدة الحسد والغيظة، من شدة الحسد، الحسد والحقد والحقد والحقد، على ما أتيت يا ربنا، على نعمك العظيمة، على آلائك الجسيمة، على نعمك العظيمة، على جمال وبهاء ونظارة وشياكة، على عقل رزين، على فكر سديد، على صحة وعافية، وعلى الذكاء العبقرية، وعلى الذكاء العبقرية، وعلى جمال الوجه، وعلى جمال الشعر، وعلى سرعة حافظة، وعلى نباهة نباهة، وعلى نبوغ نبوغ، وعلى نبوغ نبوغ، على فهلوة، وعلى فهلوة، تبارك الله تبارك الله، تبارك الله تبارك الله، على نباهة وفهلوة، على نباهة وفهلوة، وعلى ذكاء وعبقرية، وعلى ذكاء وعبقرية، أطل يا ربنا هذا الأثر، بسم الله بسم الله، فطالما كانوا يعملون، اللهم إنا نسألك بالسجود بالركوع لك والسجود، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، أطل يا ربنا ما على السجود والركوع، أطل يا ربنا ما على الركوع والسجود، من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد، ومن مرابط ومن مرابط، فطالما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تبارك الله تبارك الله على دين قويم على دين قويم على صلاة خاشعة على صلاة خاضعة على صلاة خاشعة على صلاة خاضعة تبارك الله تبارك الله ما لكم لا ترجون لله وقارا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تبارك الله تبارك الله ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوههم من أثر السجود واسجد فترك بالسجود بين يديك الآن يا رب تحقق به الأمنيات تحقق به الرغبات تحقق به يا ربنا ما ترجوك به يا ربنا ما نرجوك به يا ربنا عفو وعافية توفيقا وسدادا وسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك نسألك يا ربنا السداد والتوفيق نسألك يا ربنا النصر على الأعداء نسألك يا ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نسألك يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك الشفاء من عظيم البلاء نسألك يا ربنا الشفاء بخروج الأعداء وإحلال عقدهم وفك مرابطهم يا ربنا نسألك نورك يا نور السماوات والأرض نسألك يا ربنا اللهم اجعل لنا نورا اللهم أعظم لنا نورا نسألك نورا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا من جميع جهاتنا نسألك نورك يا نور السماوات والأرض بنورك يا ربنا تحرق الشياطين بنورك يا ربنا تحرق من سكان الأجساد مسكن الأجساد الراكعة الساجدة لك يا ربنا بنورك يا ربنا تحرق من سكن الأجساد الراكعة الساجدة لك يا ربنا بنورك يا نور السماوات والأرض تؤتينا وتعفينا يا الله بنورك يا نور السماوات والأرض نسألك يا ربنا بنورك يا نور السماوات والأرض اللهم يا ربنا أحرق الأعداء بنورك يا مولانا أحرقهم بنورك يا نور السماوات والأرض اللهم لا تدع لهم في أجسادنا أثرا اللهم لا تدع لهم في جسدها أثرا اللهم لا تدع لهم في رأسها أثرا اللهم لا تجعل لهم في رأسها أثرا ولا عقدا يا الله يا عبي اللهم اقتلهم شر قتله اللهم أحرقهم يا ربنا اللهم اقتلهم شر قتله اللهم أحرقهم يا ربنا اللهم اقتلهم شر قتله اللهم اقتلهم شر قتله عليك بهم يا ربنا عليك بمن سكن الرأس وملك الجسد عليك بملوك الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين اللهم إنا يا ربنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا فيهم يا ربنا ما يفرحنا وما يشفي صدور قوم المؤمنين اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا يا ربنا في الظالمين في الساحرين والحاسدين والحاقدين والمفرقين والمعطلين والمفترين أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا في الممرضين أرنا يا ربنا في من أمرض وأوهن الجسد أرنا فيهم يا ربنا أرنا في من عطل عن دراسة ووظيفة في من عطل عن زواج واقتران أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا يا ربنا في من كان سببا في طلاق وشقاق أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا من الإنس والجن من العقارب ولا باعد من العرب والعجم من الذكور والإناث أرنا يا ربنا فيهم وفي الجن الظالمين المرسولين علينا يا ربنا بسوء عظيم أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا نسألك بالركوع والسجود بين يديك إلا خلصتنا هذه الساعة خلص يا ربنا أمتك يا ربنا والمسلمين أجمعين يا الله يا الله يا ربنا من عظيم القهر من عظيم القهر من عظيم القهر من عظيم القهر اللهم نجها يا ربنا ونجي المسلمين أجمعين من عظيم القهر من عظيم القهر من عظيم القهر من قهر السحرة من قهر الحسدة من الساكرين من الموسوسين من الموسوسين ممن كان على النفسية ممن كان على النفسية ممن كان على العقل ممن كان على العقل والإدراك ممن كان على العقل والإدراك ممن كان على السكينة والطمأنينة لا يريدها يريد قلقا يريد اضطرابا يريد ألما يريد وجعا لا يريد سكونا لا يريد طمأنينة وسكينة لا يريد انضباطا لا يريد علاجا لا يريد قرآنا وسنة لا يريد ركوعا وسجودا اللهم أهلك يا ربنا اللهم نجيها ونجي المسلمين أجمعين يا ربنا ممن سكن الجسد ممن سكن الرأس والجسد اللهم نجي أمتك يا مولانا بما نجيت به عبادك الصالحين تراهم ركعا جدا. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين يا ربنا يا ملك يا ملك الملوك يا مالك الملك يا مالك الملك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك يا ملك يا مالك الملك يا ملك الملوك يا ملك الملوك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملك من في أجسادنا ملك من في أجسادنا من في الأجساد من في الأجساد من في الأجساد من في الأجساد انزع يا ربنا ملكها انزع يا ربنا ملك من في جسدها من في جسدها من في راسها من في راسها من ملك جسدها من ملك جسدها انزع يا ربنا ملكها انزع يا ربنا روحها انزع يا ربنا روحها انزع يا ربنا ملكها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ممن كان سببا في دخوله يا الله حاسد ساحر ظالم عائن اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن اللهم مالك الملك يا مالك الملك يا ملك الملوك يا ملك الملوك من لنا إلا أنت يا ربنا تنجي يا ربنا من لنا إلا أنت تنجي عبدك وأمتك تنجي أمتك يا ربنا مما هي فيه يا الله يا عظيم الآن يا ربنا نجي أمتك يا مولانا بسم الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نسألك يا ربنا تراهم ركعا سجدا نسألك يا ربنا أن تجعلنا منهم يا مولانا اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا مولانا واجعلنا دائما يا مولانا ركعا سجدا بين يديك وتقبل منا يا ربنا ركوعنا وسجودنا وتقبل منا يا ربنا خضوعنا وخشوعنا بين بين يديك وتقبل منا يا ربنا أعمالنا الصالحة بين يديك يا الله يا عظيم. تقبل منا ربنا, تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله بسم الله. تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا سجدا. نسألك في الركوع والسجود بين يديك إلا خلصت الآن يا مولانا, خلصتنا من السحر والحسد والعري. بسم الله بسم الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمهم يا ربنا, ارمهم يا ربنا, ارمهم يا ربنا. وارمي عقدهم وعدتهم وعتادهم, ارمي يا ربنا مرابطهم, ارمي يا ربنا مساكنهم, ارمي يا ربنا مساكنهم. يخربون بيوتهم بأيديهم, بأيديهم وأيدي المؤمنين, بأيديهم وأيدي المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله. وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. يا مالك الملك, يا مالك الملك, يا ملك الملوك, يا ملك الملوك, يا ملك الملوك, بك نستغيث وبك نستجير وبك نستعين. فأعذنا وأجرنا وأغثنا. اللهم يا مغيث المستغيثين ويا مجير المستجيرين يا رب العالمين ويا معيذ المستعيذين. نسألك, نسألك يا ربنا الآن يا ربنا في هذه الساعة, نسألك في هذه الساعة خلاصا يا ربنا, يا ربنا ممن ومما في الرأس وفي الجسد, مما وممن في الرأس وفي الجسد, وما على الجنون والخبال, وما على الأوهام والوساوس, وما على الأوهام والوساوس, وما على الأوهام والوساوس. يا مجير المستجيرين أجر يا ربنا الراكع والساجد. اللهم أجر يا ربنا, اللهم أغف يا ربنا الراكعة الساجدة لك يا مولانا الآن الآن الآن. ساعة إجابة, ساعة خلاص, ساعة خروج للبلاء والأعداء من الرأس ومن الجسد, من الرأس ومن الجسد, ومن البيت ومن البيت. اللهم اجعلها ساعة إحراق لمن في الجسد, ساعة قتل لمن في الجسد, قتل لمن في الجسد, ولمن حول ولمن كان حول الجسد من الظالمين الطاغين الباغين المعتدين, من الذين يترصدون, من الذين يتربصون. عليك يا ربنا بالرصد, بالرصد, بالرصد, بالرصد عليها وبالمتربصين بها وبالمؤمنين والمؤمنات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم, لهم عذاب الحريق, فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم, ولهم عذاب الحريق, فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم, ولهم عذاب الحريق. يا ربنا يا ربنا نجي الراكعة, نجي الساجدة, نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين؟ الآن الآن الآن يا مولانا, الآن الآن الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله. ولا ينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره, ولا ينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم, إن تنصر الله ينصركم, ينصركم ويثبت أقدامكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا, ولا تكن علينا. كل الراكعين الساجدين بين يديك يا ربنا, كل الراكعين الساجدين لك يا مولانا. الآن الآن الآن يا رب. اخرج البلاء والأعداء, اخرج, اخرج منها, اخرج منها, اخرج, اخرج منها مذوما مدثورا. اخرج يا رب البلاء والأعداء, اخرج يا رب البلاء والأعداء, اخرج يا ربنا العاشق, اخرج يا ربنا الساحر, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا المس, أخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن في الجسد، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا وزيرا من وزراء الجن في جسدها، أخرج يا ربنا أميرا من أمراء الجن في جسدها، أخرج يا ربنا شيخا من شيوخ الجن في جسدها، أخرج يا ربنا ظالما في جسدها، أخرج يا ربنا طاغية باغية معتدية، أخرج يا ربنا جن الريحة اللهم عليك به يا ربنا وأخرجها، أخرج يا ربنا جنا أسودا، أخرج يا ربنا جنا أسدا أسدا أسدا أسدا في جسدها، أخرج يا ربنا جنا ثعبانا ثعبانا، خرج خرج يا أسد بحول الله وقوة، خرج خرج يا ثعبان، خرج خرج يا حية، خرج يا حية، خرج يا حية، خرج يا ثعبان، خرج يا من الله، اللهم أخرجه من الجسد، أخرجه من الرأس والجسد، أخرجه من الرأس والجسد، تراهم ركع عن سجادة، تراهم ركع عن سجادة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا الله انصرنا بالصلاة، يا الله اشفنا بالصلاة، يا الله اشفنا بالصلاة. اشفنا يا ربنا بالصلاة، اشفنا يا ربنا بالصلاة، اشفنا يا ربنا بالصلاة، اشفنا يا ربنا بالصلاة، اشفنا يا ربنا بالصلاة، اشفنا يا ربنا بالصلاة، اهدنا يا ربنا بالصلاة، احفظنا يا ربنا بالصلاة، احفظنا يا ربنا بالصلاة، بالركوع والسجود، بالركوع والسجود، بسم الله بسم الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج الآن الآن الآن، خفف الله عنكم، اخرج اخرج، فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفة، فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من سكن، أخرج يا ربنا من عشق، أخرج يا ربنا من خدم، أخرج يا ربنا من خدم، أخرج يا ربنا من خدم، أخرج يا ربنا من حارس، أخرج يا ربنا من حارس، أخرج يا ربنا من حارس، أخرج منها أخرج، أخرج منها مذموما مدحورا، أخرج من خرج صدقة، أخرج من خرج صدقة، أخرج من خرج صدقة، أخرج أخرج أخرج أخرج، أخرج منها أخرج منها، فك رقبة فك رقبة، أخرج أخرج أخرج أخرج، أخرج منها أخرج منها، أخرج يا ربنا ملكا ملكا طاغية ظالمة، عليك به يا ربنا، عليك به وعدو بعدته وعتاده وجنوده، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا به وبجنوده، عليك به يا ربنا به وبجنوده، اللهم يا قوي يا عزيز، قد أهلكت فرعون وجنوده، قد أهلكت فرعون وجنوده، اللهم إنه لا يعجزك هذا، لا يعجزك هذا وجنوده، لا يعجزك هذا، لا يعجزك هذا وجنوده، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اللهم شتت جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قتلا فيهم، اللهم قتلا فيهم، اللهم قتلا فيهم، اللهم قتلا فيهم، اللهم خسفا فيهم، اللهم عذابا فيهم، اللهم إخراجا لهم، الآن الآن الآن يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، نسألك يا ربنا بالركوع، بالركوع والسجود بين يديك، إلا أخرجت الأسحار، الأسحار الأسحار، إلا أخرجت الأحساد، الأحساد الأحساد، إلا أخرجت العقد، العقد العقد ومن عليها، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا فاسقا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا مسلما في الجسد، مسلما في الجسد، مسلما في الجسد عاصيا، يعاون السحرة، يعاون السحرة. أخرج يا ربنا جنة طاغيا باغية، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، وصلي وصليب النصارى، اللهم يا ربنا، اللهم اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، اطمس يا ربنا الصلبان، الصلبان ونجمة الشيطان، الصلبان ونجمة الشيطان، اللهم اطمسها ربنا، اطمس ربنا، اطمس ربنا، اطمس ربنا، اطمس اللهم اطمس يا ربنا، اطمس يا ربنا، اطمس يا ربنا نجمة الشيطان، والصلبان والصلبان، اللهم اطمسها يا ربنا، واخرج من عليها يهود ونصارى، واخرج من عليها يهود ونصارى، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، بسم الله، بسم الله، كل المؤمنين والمؤمنات، يا ربنا يا ربنا، كل المصلين، كل المصلين، كل المصلين، إلا المصلين، إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون، دائمون، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، كلا لا تطعه، واسجد، واسجد واقترب، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، يا رب الفلاح يا رب. الفلاح يا رب الآن الآن الآن لا حولنا أجمعين والمسلمين أجمعين الفلاح الفلاح الفلاح لنا الآن يا الله الفلاح الفلاح الفلاح ومن الفلاح الشفاء والعافية. الآن لا، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا ربنا يا ربنا، فلاحا الآن، نجاحا الآن، شفاء الآن، عافية الآن، يا رب نصرا الآن، يا رب يا رب. لا تخيب رجاءنا فيك، ولا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تراهم ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا، ركعا سجدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الرحمة الآن يا الله لكل راكع وساجد لك. الآن يا ربنا رحماتك، الآن يا ربنا مغفرتك، الآن يا ربنا، الآن شفاء وعافية لأمتك يا ربنا، ولنا أجمعين، ولمن سجد لك يا ربنا، ولمن ركع لك يا ربنا. الآن شفاء، شفاء وعافية يا ربنا، ويخرج يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها. تراهم ركعا، تراهم ركعا سجدا.